هنخلص من اللي احنا فيه ده ونفضل ربنا ونبطل ننشغل بترهات وهيشات كهيشات الأسواق، كل يوم مصيبة شكل. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية. ها، كيف حال قلوبكم مع الله؟ القلوب أخبارها إيه؟ أقرب، أرطب، أهدأ، أشغل بالله. ها، أحوال قلوبكم إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ اللهم أصلح قلوبنا يا رب. كانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان قلب مفتوح. أحد إخواننا الدكتور أحمد عبد الله، أخ وصديق وحبيب، يعني أخبرني ابنه أنه سيتجرى له عملية قلب مفتوح، فشغلتني كلمة قلب مفتوح، وخصوصا بعد ما عرفت التفاصيل أن قضية تغيير شرايين أو توسيع شرايين إلى آخره، قلت يعني هل ممكن إيمانيا نعمل العملية دي؟ أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما دي أولا، وأن يرفع يعليه إلى العافية، ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. الشاهد إيه؟ ممكن العملية دي نعملها إيمانيا، إن الإنسان يفتح قلبه. فعلا محتاجين إن القلب يتفتح ونغير شرايين عشان نجدد الدماء المتدفقة إلى القلب. محتاجين نجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. في الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث والكرب كان دائما يلجأ إلى تبشير المسلمين. يعني تجده في الهجرة يقول لسراقة: ارجع ولك سواري كسرى. سبحان الله العظيم، إنه يقول في غزوة الأحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وهو بيضرب بيفحة الخندق: أبشروا، فتحت لي كنوز كسرى، فتحت لي كنوز قيصر، أضاءت لي قصور بصرة في الشام، إلى آخره. الأمة النهاردة فعلا محتاجين، ويمكن الموقف، أنا كنت مسافر ورجعت فلقيت إن الموقف بتاع المعونة والكلام اللي فيها ما فيش هنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحبكم في الله. لقيت الموقف والكلام الكتير، وأنا أعلن ابتداء دعمي للشيخ محمد حسان، ربنا يكرمه في مبادرته، لكنني أريد أن أقول، وهذه مني صريحة قاطعة: ارفضوا المعونة. يعني ارفضوها، قولوا لا مش عايزين منكم حاجة تاني نهائي، مش هنقبل. وانا بقول يعني الكلام عن ايه النهاردة، عن ايه الليلة دي، عن عزة المسلم، اننا نريد ان نعيش اعزة، ما حدش يذلنا. نتذل ليه؟ القضية في مليار دولار ولا مليار وثلاثة من عشرة؟ طب ما تجيبولنا السبعين مليار بتوع الراجل ده ويكفوا سبعين سنة بقى كده، هيصرفوا على البلد إذا كان المليار ده هو اللي بيصرف على البلد. وأنا متأكد إن المعونة دي ما كانش بينتفع بها فقراء المسلمين ولا الحد أبدا. يعني كنت سمعت أحد الناس في التلفزيون بيقول إن وصل 53 مليار في فترة الثلاثين سنة. الثلاثة وخمسين مليار لم ضاعوا، طاروا، راحوا فين؟ ما فيش أي شيء. الشاهد إيه؟ خلاص الكلام،

والله الواحد بيتحسر لما يقرأ تاريخ عزة المسلمين. كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه ضد الروم، فلما ولي الخلافة واستمرت الحروب وأصبحت كل عام بعيدا عن الشتاء. احنا قلنا قبل كده ان سيدنا عمر بن الخطاب نهى عن الغزو في الشتاء، لما ارسل سرية من المسلمين لغزو الروم فحين رجعت هذه السرية قال ماذا صنعتم؟ قالوا مات منا رجل واحد. قال كيف؟ قيل ساخت دابته في الثلج فهلك. فقال للرجل الذي يبلغه وتقولها هكذا غير مكتارس، هلك، والله لرجل واحد من المسلمين خير عندي من الروم وما حوت. ثم نهى عن الغزو في الشتاء، فكان كل سنة في الصيف تحصل غزوة لهارون الرشيد على بلاد الروم. اضطرت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصالحة، فعقدت ملكتهم يومئذ وكانت اسمها إيريني صلحا مع الرشيد مقابل دفع الجزية السنوية، وذلك في سنة 181 هجري. قلت له ندفع جزية وخلاص انتهينا. ظلت هذه المعاهدة سارية 5 سنين حتى نقضها امبراطور الروم الذي ولي بعد إيريني. بعد إيريني جاء واحد اسمه نقفور سنة 186 هجرية، وكتب إلى هارون الرشيد، أرسل إلى هارون الرشيد رسالة، قال من نقفور ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق. دي في لعبة الشطرنج رخ وبيدق، الراخ ده اللي هو الملك والبيدق اللي هو العسكري او يقولوا عليه الشويش. فقالت له قال له ان هي عملت نفسها عيلة صغيرة وانت الملك الكبير الجندي الضعيف، فحملت اليك من اموالها ما كنت حقيقا بحمل اضعافه اليها، ولكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها وافتدي نفسك والا الحرب بيننا وبينك. حضرته شاف نفسه قوي نقفور، وبعد بيقول له لا دي كانت واحده مش فاهمه وانت المفروض انت تدفع لها مش هي اللي تدفع لك، فرجع لي كل الفلوس اللي انت خدتها منها وافتدي نفسك والا حربك. فلما قرأ هارون الرشيد الرساله سارت سائرته وغضب غضبا شديدا حتى لم يقدر احد ان ينظر اليه، بقى كل العساكر عمالين يتلفتوا يمين وشمال وكل الحاشيه اللي حواليه ما حدش قادر يبص في وشه، وتفرق جلساؤه خرجوا. فاخذ الرساله وقال اكتبوا له على ظهر كتابه النجس، ما تجيبوش ورقه جديده اكتبوا له على ظهر الجواب بتاعه، من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قرأت رسالتك يا ابن الكافرة والجواب لا ما تراه لا ما تسمعه، الجواب ما تراه لا ما تسمعه ولا سلام. ثم نهض من حينه، قام وقف في نفس اللحظة وجيش جيشا حتى نزل بباب هرقلة ففتحها ومضى يريد أن يلاقي نقفور، فاضطر نقفور إلى الصلح والموادعة وحال مال الجزية بنفسه إلى الرشيد كما كانت تفعل إيرين من قبله إيريني، ولكن نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد إلى بلاد الإسلام. فعاد الرشيد الى قتاله عام 188 وواجهه مواجهة شديدة وهزمه وقتل من جيشه 40,000 وجرح نقفور